أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما القدر الواجب من الإيمان المجمل؟ نعم. هذا السائل يقول: أحسن الله إليكم، ما القدر الواجب من الإيمان المجمل؟ فهل يكتفي أو هل يكفي الإيمان بالله إجمالا دون أنواع التوحيد الثلاثة، وكذا الإيمان بالملائكة والرسل؟ لا بد من التوحيد الثلاثة، لا بد من أنواع التوحيد الثلاثة، لا بد أنه يؤمن بالله وبأسمائه وصفاته كما جاءت في القرآن، ولا بد أنه يعبد الله عز وجل ولا يشرك به شيئا، لا بد من هذا على العام وعلى العالم، لا بد من هذا. نعم.